بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. من جملة الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية أن بعض القضايا تثبت بشكل ذاتي، يعني من قبل الشخص نفسه، يعبرون عنها الفقهاء الأمور التي لا تعلم إلا من قبل صاحبها. مثل إيش؟ مثلا المرأة حينما تخبر عن عدتها تقول بأنها معتدة، أو تقول بأنه انقضى من عدتها كذا مدة مثلا، تصدق في ذلك. إذا قالت بأن عدتها انتهت تماما تصدق في ذلك. إذا أخبرت المرأة بأنها خلية ليست بذات زوج تصدق. إذا أخبرت بأنها متبعلة ذات زوج تصدق. إذا أخبرت عن طهرها قالت بأنها طاهر مثلا تصدق. إذا أخبرت عن دورتها الشهرية كذلك تصدق. هذه أمور ما نحتاج بها إلى نصب البينة، سميها الأمور التي لا تعلم إلا من قبل صاحبها، فلهذا يترتب الأثر بها على الدعوة إلا إذا أن تقوم البينة على العكس. فلو قامت بينة على كذب هذه المرأة الذي تدعي بأنها خلية، لو قامت بينة على أنها متزوجة، حينئذ ما يترتب أثر على خلوها، نعاملها معاملة متزوجة. أما لو لم تقم بينة على العكس، الأصل الفقهي يقول أنها تصدق في دعواها، إخبارها كافي. هذا النوع من الأمور نعبر عنها الأمور التي لا تعلم إلا من قبل مدعيها. كذلك من أبرز الأمور التي أجمع الفقهاء على أنها تثبت بدعوى مدعيها قضية الإسلام. لو أن إنسانا قال إني مسلم كفى ذلك في معاملته معاملة مسلم، إلا أن تقوم بينة على خلاف ذلك، طبيعي بشرط حصول الوثوق بحاله. فلو إنسان ما يوثق بحاله، إنسان متفسخ متحلل مائع تماما لا أبالي، ما يحصل لك وثوق من إخباره، ما لقيمة إخباره. بس الإخبار العادي من إنسان يحصل لك منه الوثوق، إذا قال أنا مسلم خلص تعامله معاملة مسلم. هذه المسألة طبيعي من أمهات المسائل، ونحن الآن بالوجدان نحس. الآن نحن كمسلمين شلون نعرف بعضنا البعض؟ يعني كل واحد من عندنا شايف الآخرين فردا فردا، مطلع على إسلامهم. أنت الآن جنابك لما تعامل ملايين الناس على أنهم مسلمون، أنت سامع منهم واحد واحد يشهدون الشهادتين أو لا؟ توجد موارد للوثوق من خلال هذه الموارد، أنت يحصل لك وثوق بإسلامهم. مثلا مرة يدعي أنه مسلم ويحصل لك وثوق بإسلامه، أخر هذه مسألة عملية. الآن أنت الآن لما تسكن مثلا في فندق، أو لما تدخل إلى مطعم، أو تدخل إلى سوق المسلمين، أو تتعامل مع الدوائر أو المدارس أو ما شاكل، أنت في تماس مباشر مع المجتمع. وبعض القضايا يعتبر فيها أن يكون الطرف مسلما في أي قضية من القضايا، قضايا زواج وطلاق، قضايا ذباحة، قضايا قبلة إلى آخره. بعض المسائل لازم يكون الطرف فيها مسلم. انت شلون تعرف اسلام الناس؟ كل واحد واحد يجي يشهد عندك شهود انه مسلم، او هو يجي يقول لك مثلا انا اتشهد الشهادتين، او لا توجد هذه واشياء اخرى من خلالها تعرف ان هذا الرجل مسلم. اجمالا اذا حصل الوثوق باسلام شخص كفى. من اي طريق من حصل الوثوق؟ مثل ايش؟ مثلا اذا اخبرك، هذا اول طريق، وحصل لك الوثوق من اخباره، دخلت فندق مثلا او مطعم، سألت واحد من العاملين عن دينه، قال لك انا مسلم، حصل لك وثوق، تعامله معاملة مسلم، يتفق جيدا، مع العلم انت لا سمعت منه الشهادتين، وربما لا شفته يصلي ولا يستقبل القبلة ولا الى اخره، بس بشرط حصول الوثوق تعامله معاملة مسلم. وهكذا اذا شهدت عندك البينة شاهدان عدلان، او اذا شهد عندك العدل الواحد، يعني انسان واحد لكن ثقة اخبرك باسلامه كفى، حينئذ اذا حصل الوثوق تعامله معاملة مسلم. او تلاحظ يباشر شعائر المسلمين، شوف مثلا يذبح الذبيحة بالطريقة الاسلامية تفهم ان هذا مسلم، او يصلي تفهم ان هذا مسلم، او يحوج تعرف انه مسلم، يستقبل القبلة في بعض اموره تعتبر انه مسلم، يعيش مع المسلمين في اجواءهم، احتفالاتهم، مساجدهم، منتدياتهم، تعرف انه مسلم. والا احنا ترى ما فاحصين الناس واحد واحد انه هذا يتشهد الشهادتين، ما في شيء من هالقبيل، والا لكان تكفر كل الناس، انتبه جيدا، هذا امر باطل. فاذا الان حكمنا باسلام شخص على اي ضوء؟ على ضوء اسباب الوثوق، كل سبب يحصل منا الوثوق باسلام شخص هذا يدعونا الى ان نعامله معاملة مسلم. زين، هذا بالنسبة لمن انت في تماس معهم. اما بالنسبة للسابقين، يعني مثلا الان الصحابة والتابعين، لما يجي مثلا مترجم مؤرخ محدث يترجم لي مثلا عن الاف الصحابة، يقول لي ان هؤلاء صحابة، وبالضمن لابد يكون المسلمين، لان غير المسلم الذي رأى النبي وسمع حديثه ما يسمى صحابي. اذ نعرف كيف ثبت اسلام عشرات الالاف من الماضي. الان لو تفتح كتب التراجم الذي ترجمت للصحابة تحظى ان بعض المسلمين السابقين ثبت اسلامهم مثلا بحديث واحد او باخبار واحد، احيانا ببيت شعر، نعم يقال فلان اسلامه ظاهر من بيت شعر، يقرا لك مثلا بيت شعر يقول وسيق المجرمون الى جحيم الى ذات السلاسل والنكال، يقول هذا البيت يظهر منه انه يؤمن بالمعاد، والحال ان هذا من جمله يعني اصول الاسلام، على انه يوجد نقاش في هذا البيت، يعني مجرد الايمان بالمعاد ما يجعله مسلم، لانه الاسلام قبل كل شيء الايمان بالتوحيد، ثم الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وآله. ثم قضية المعاد، هذه الأصول الثلاثة المسلمة عند جميع المذاهب. طبيعي مدرسة أهل البيت تضيف أصلين اللي هم العدل والإمامة. مقصود إلى هالدرجة التشاغل عند بعض المؤرخين في إثبات إسلام بعض الأشخاص، لكن ما أدري ليش لما وصلت المسألة إلى أبي طالب سلام الله عليه، لا هناك وقفت سفينة المساكين. أنا أجي أسأل أقول إسلام الشخص ليش يثبت؟ ما أريد الآن أناقش في إسلام بعض الناس، يا ربما أسماءهم حساسة، إسلامهم إسلام آبائهم شلون ثبت، على كل حال موجودة في أسفار التاريخ. أنا أريد أتكلم عن مسألتنا بالضبط، مسألة أبي طالب سلام الله عليه. أقول أبو طالب لما اريد نعرف ان مسلم، شلون نعرف ان مسلم؟ لابد نعرف بالطرق المقررة عادة لإثبات اسلام اي شخص. انا اي شخص شلون اعرف اسلامه؟ اما اعرف اسلامه من خلاله هو اعتراف اقراره، ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، هذا اصل قرآني، القرآن يقول لي كل من اعلن الاسلام اعلن الشهادتين عمل معاملة مسلم. وبهذا ورد الصحاح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه من أعلن الشهادتين عصم دمه ماله عرضه إلى آخره، عومل معاملة المسلمين، له مال المسلمين وعليه ما عليهم، على ذلك إجماع المسلمين. ولهذا ظاهرة التكفير ظاهرة في واقع الأمر إجرامية، قبل كل شيء هي إجرام بحق الإنسانية، إجرام بحق الدين، إجرام بحق العلم. ليش؟ لأن من حقوق الإنسان مثل ما الإنسان عنده حق بالحياة، حق بالحرية، حق بالعلم، حق بالعمل، الإنسان من حقوق المقررة بحكم الفطرة أن يحمل على ظاهر دعواه إذا ادعى الانتماء إلى ملة معينة. يعني مثلا فرض الدولة الإسلامية يعيشون بها مسلمون، يعيشون بها أهل ذمة، فلو واحد قال للحاكم الإسلامي ترى أنا مثلا أفرض الطرف، إذا قال له أنه هو يهودي أو قال له أنه مسيحي وذمي، ما يجوز للحاكم يقول له لا أنت وثني، يجب أن يحمل على ظاهر دعواه، إذا قال أنه مسيحي عامله معاملة مسيحي، يطيع أحكام الذمة قانونا، الحاكم المسلم يجب أن يطيل هذا الشخص أحكام الذمة، إذا قال له مسيحي خلص مسيحي، يهودي يهودي، إلا أن يثبت العكس مطلب أثر، بس إذا ما ثابت العكس تحمل على ظاهر دعواه، تعامله معاملة ذمي، هذا بالنسبة للذمي، إذا قال أنه ذمي ذمي خلص ما لك حق تقول له لا أنت وثني، ما أعطيك أحكام الذمة. كذلك بالنسبة للمسلم كإنسان، إنسان لما يقول أنا مسلم مفروض أن يحمل على ظاهر دعواه مثل أي ملة أخرى، لأن هذه أمور ما تعلم إلا من قبل صاحبها، أنت ما دخلت إلى قلبه حتى تعرف أنه بالضبط مسلم أو لا، أنت ما عليك من هذا، أنت مرب العالمين ولا اليوم يوم القيامة. يوم القيامة نعم الحساب على الباطن مو على الظاهر أكيد، يعني اليوم إذا مليار مسلم عندك قد يوم القيامة يطلعون مليون مسلم مثلا، ما معلوم، لأن المعاملة بيوم القيامة على الباطن مو على الظاهر. نعم، أما في الدنيا لا، المعاملة على الظاهر. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، طالما أعلن كلمة الإسلام بشرط أن لا يرتكب ما ينافيها، طبيعي مجرد الإعلان ما يكفي، بشرط أن لا يرتكب ما ينافيها، فلو أعلن الشهادتين والتزم بالتثليث بالثالوث المسيحي الأب والابن وروح القدس، لا هذا ما يعامل معاملة مسلم. ليش؟ لأنه التزم بما ينافي الشهادتين أو أظهر الشهادتين لكن كذب رسول الله في وجوب الصلاة، أنكر ضروري، هذا ما يسمى مسلم. بس إذا أظهر الشهادتين وما ظهر منه خلافهم هذا مسلم، يجوز أنا أجي أقول له أنت غير مسلم، أو أجي أقول له أنت باطني. باطني إيش؟ يعني أنت بقلبك شيء آخر، بقلبك كفر وبلسانك إيمان، وطيب أنا بالمقابل أقول لك باطني، أنت شلون ثبت إسلامك؟ أنت عندك براءة من الله عز وجل؟ عندك حصانة خاصة تقول أنت مباطني؟ أنت لما تجي تتهم فرقة كبيرة من المسلمين تكفرهم تقولهم أنتوا باطنية، أنتوا تظهرون الإسلام وتبطنون الكفر. طيب إذا ردوها عليك نفس الدعوة قال لك أنت أيضا باطني، شلون تدافع عن نفسك؟ عندك دفاع عن نفسك؟ ما عندك غير التمسك بالظاهر والشكل، تقول لا أنا بالظاهر مسلم لازم تعاملني مسلم. طيب مثل ما تريد الناس يعاملوك على أنك بالظاهر مسلم، أنت عامل الآخرين على أنهم إيش؟ مسلمون. ما عندك براءة في الزبر، ولا عندك حصانة خاصة واردة بحقك، ولا عندك عصمة. إذا في واقع الأمر أولا حق من حقوق الإنسان بمقتضى إنسانيته بقطع النظر عن الدين والعلم، في مرحلة إنسانيته حق من حقوقه أن تقبل دعواه الانتماء إلى مذهب معين أو إلى دين معين يصدق فيه، إلا أن يثبت العكس. اثنين من حقوق العلمية كذلك، يعني المنطق العلمي يقتضي هذا المعنى، لأنه المفروض أن هذا طريق من طرق الإثبات ومتسالم عليه بين العلماء، بين عقلاء العالم، علماء العالم مسلم وغير مسلم، يقول لك أنا ما أعرف أن هذا الإنسان مثلا مسيحي أو مسلم أو غيره إلا من خلال دعواه، لأن أنا شو بدريني في واقع الأمر، فلهذا عامل على الظاهر. كذلك الدين أيضا الدين واضح، الأحاديث الآيات اللي قرأت عليك بعض منها صريحة في أن الإنسان يعامل على ظاهر إسلامه، وهكذا في بقية انتماءاته، إلا أن يثبت العكس أو يرتكب ما ينافي دعواه. فقط في هذين الحالتين الفرضين من يقبل من الظاهر، وإلا إذا ما ثبت العكس ولا ارتكب خلاف الظاهر انعامل على ظاهر دعوة. فإذا الشرع والإنسانية والعلم والقانون منطق في كل هذه الاعتبارات يوجب أن نتعامل الإنسان على ظاهر حاله. فمر الإنسان باعترافه يثبت أنه مسلم، مر بشهادة الشهود، مر طرق إثبات أخرى. شخلي أضرب لك أنا أمثلة في أبي طالب سلام الله عليه. أولا أبو طالب عليه السلام يروي عنه الخليفة أبو بكر والعباس ابن عبد المطلب كما يروي ذلك الحديث وغيره، يقول والله ما مات أبو طالب حتى أعطى رسول الله من نفسه الرضا. قيل وما الرضا؟ قال ما مات حتى تشهد الشهادتين وقالها بضرس قاطع، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل البيت سلام الله عليهم اتفقوا على إيمان أبي طالب، وهذه قضية ظاهرة. أنا أسأل أي مسلم أقول له يا أخي أنت تحب أهل البيت؟ يقول أنا أحب أهل البيت أحترمهم. طيب ثبت عنهم أنهم قالوا بإيمان أبي طالب عليه السلام، طيب ليش ما تأخذ بقول أهل البيت؟ أنت ما تعتقد بحجية قول أهل البيت؟ إما وحدهم، إذا ما تعتقد بحجيتهم وحدهم وغيرهم، هم وغيرهم والشكل بالنتيجة هم حجة. إذا قالوا قولا حجة، حديث الثقلين ظاهر في حجيتهم، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل البيت. طيب اتفقت العترة على إيمان أبي طالب سلام الله عليه، وهذه شهادة كافية بذاتها من قبل أهل البيت عليهم السلام. فعلى مستوى الشهادات، شهادات المتقدمة من أهل البيت ومن أبي بكر ومن العباس بن عبد المطلب تام البينة قائمة على إيمان أبي طالب سلام الله عليه. طيب على مستوى مواقف أبي طالب عليه السلام، أنت الآن المسلم شلون تعرف مسلم مثلا؟ إما تعرفه بمواقفه أو تعرفه بأقواله، أقواله مرة شعر مرة نثر مثلا. بعض الناس الآن فرض بعض الكتاب تعرف أن مسلم كاتب، تعرف أن مسلم من ثنايا حديثة، يتحدث بلحن معين تعرف أن مسلم والشكل. قد بكتابه ما كاتب أني أشهد أن لا إله إلا الله ولا آخره، بس تعرف من سياق حديثة أنه إيش مسلم. شاعر تفتح ديوان شعره تقرأ له بعض الأبيات بعض القصائد تجزم بأنه إيش مسلم. هذا بناء الدنيا، جميع العقلاء جميع العلماء لا فقط بالنسبة إلى الإسلام، في الانتماء لأي دين، لما تعرف الشخص هوية كاتب أو شاعر أو ما شاكل تقرأ تراثه تقرأ آثاره تقدر الشخص انتماءه. أبو طالب سلام الله عليه مواقفه أولا وأقواله ثانيا. أنا أروي لك بعض مواقفه التي تدل دليل دلالة قاطعة على إيمانه سلام الله عليه. أولا نحن نعرف السقسم يجي يقول أبو طالب دفعته الحمية للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه عمه، وبإذا عمه أبو لهب أيضا عمه. العمومة وحدها ما كانت هي الملاك في واقع الأمر، لو كانت هي الملاك لوحدها لدفعت أبا لهب. نحن ندري أنه الخصومة الفكرية في الخلاف الديني الخلاف المبدئي طالما فرق بين الأب وابنه رغم شدة العلقة يفرق بينهما، زين وما ظنك بين العم وبين ابن اخي. ثم لو تنزلنا وسلمنا وقلنا ابو طالب حام عن النبي لانه ابن اخي، بس توجد مواقف تدل قطعا على ان القضية اكبر من كونها حمية قربة، اكثر من كونها حمية قربة، وانما هي دلالة ايمان ان الرجل مؤمن رسالي اكثر من كون دفعة الحمية حمية الرحم. مثل ايش؟ مثلا افرض العم يدافع عن ابن اخيه في دفع القتل عنه، يقول لك هذا ابن اخوي واخاف عليه مثلا، يدافع عنه في مسألة دفع القتل عنه. اما اذا يختلف وياه عقائديا يصير داعية الى داعية يصير الى، اذا هو ما مؤمن برسالته بدينه يصير داعية الى، الحمية أقصى ما الدفعة يقول له أنت حامي عنه. أما يصير داعية إلى يدعو الناس لإيمانه لدينه لمبادئه هذا ما موجود. شلون صار داعية؟ يقول له فصبرا أبا يعلى، يخاطب الحمزة في إسلامه، يقول له فصبرا أبا يعلى على دين أحمد، وكن مظهرا للحق للدين في الله صابرا، وحط من أتى بالحق من عند ربه. لاحظ العبارة. أولا يقول له فصبرا أبا يعلى على دين أحمد، يقول له أسلم وأصبر وتحمل، بعدين يقول له وكن مظهرا للدين، وفقت صابرة أظهر الدين أيضا لا تخاف، بعدين يقول له وحط من أتى بالحق من عند ربه، يحط يعني من الحياطة من الحماية، يقول له تصدى لحماية الرسول لأنه جاء بالحق من عند ربه، وحط من أتى بالحق من عند ربه جهارا، وقل ما كان أحمد كافرا، أو بصدق وعزم لا تكن حمز كافرا. على القراءتين هذا أرجوك موقف إنسان مؤمن أو موقف إنسان مشرك اللي تحول إلى داعية يدعو إلى رسالة ابن أخيه، قضية يعني الدفع حمية قربة، يحكي الحكي هذا مؤمن أو لا مشرك؟ قطعا مؤمن. مثلا أفرض أبو طالب يتحول إلى إنسان رغم أن شيخ البطحاء وعم رسول الله شيبة بني هاشم جن، وكان يعبر عن الرسول أنه يتيم أبي طالب بهالمعنى باعتبار أنه وردي ربه واللي ربه تلتفت جيدا، وحسب العرف الجاري لما يكون هو شيبة بني هاشم وعمه وهو اللي ربه المفروض أنه يعامل معاملة المتبوع للتابع، يعني النبي تابع وهو متبوع. لكن اسمع أبا طالب كيف يعامل رسول الله، يقول وأبيض، هالقصيدة اللامية المعروفة اللي من روائع الشعر اللي يقول بها كذبتم كذبتم وبيت الله نخلي محمدا صلى الله عليه وآله، ولما نطاعن دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرح حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وما ترك قوم لا أبلك سيدا يحوط ذمارا غير نكش مواكلي، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى، لاحظ العبارة، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. أرجوك هذا يعبر عم عن ابن أخوه، الشكل هالتعبير مفروض يقول أنا ثمال اليتامى ابن أخوه، شبة بني هاشم ومربيه، لو كان ما مؤمن برسالته يقول عنا ثمال اليتامى عصمة للأرامل؟ هذا دا يعامل معاملة التابع للمتبوع، أبو طالب يفرض نفسه تابع وأن الرسول متبوع، هو السيد هو المطاع هو الزعيم. اسمع الباقي، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم، ما يقول يلوذون به، هو شيبة بني هاشم عم، ما يقول يلوذون به، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل وميزان عدل لا يخيس بشعرة ووزان صدف وزنه غير عائل. ألم تعلموا أن ابننا لا مكذب لدينا، لا مكذب لدينا، ولم نعبأ بقول الأباطل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل. هذا كلام مشرف. في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول عليكم بقراءة شعر أبي طالب، تعلموه واحفظوه وعلموه أولادكم، فإنه كان على دين الله وفيه علم كثير. يا ليت شبابنا يتعلمون على حفظ المقطوعات الأدبية، والواقع هذه مسؤولية بالمناسبة بعاتق الآباء قبل كل شيء، أن يدربوا أبناءهم على حفظ هذه النصوص الأدبية الرائعة اللي مملوءة حماس وحكمة ودين وخلق، لأن الشاب إذا بقى خالي رح يسرح بعد وراء الأغاني واللهو واللعب وبقية الوسائل الذي من شأنها أن تتلف وقته وتتلف أعصابه أحيانا، تبدل ما تترك ابنك للأجهزة هذه الإلكترونية الحديثة اللي تحرق أعصابه وتجعله اسير يعبد الجهاز عباده، وبعلمه مقطوعات ادبيه دينيه، علمه احاديث شريفه، علمه القران. انت اذا علمت عاش الجو ينشد، بعد ما يفكر لا باغاني ولا بلهو، ينشد. ورحم الله ابائنا وامهاتنا خيرا، واقعا جزاهم الله خير الجزاء. يعني كل ما اتذكر هذا المعنى اترحم على والدي. عمري 11 سنة اتذكر كان والدي رحمة الله عليه وعلى امواتهم جميعا في ليالي الشتاء الطويلة، الواقع الى الان اتذكر، وهذا من حقوقه علي ان اقوله. كان الواقع له جلسات، فالمواقف هذه الادبية، المواقف التاريخية، رحمة الله عليه وعلى ابائكم وامهاتكم. الواقع اشعر انه عشنا هذا الجو كان الى اثر، حتى لما كبرنا نعيش هذه الاجواء. لا عذب الله امي انها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن، وكان لي والد يهوى ابا حسن، فصرت من ذي وذا اهوى ابا حسن. اخواني ابنائنا مسؤولية في اعماقنا، احدبوا عليهم، حرصوا عليهم، علموهم، ربوهم. اذا انت ما تعرف تعلم، ودي الى معلم. وسائل التعليم ميسورة اليوم. شعر ابي طالب يقول عن امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: تعلموه وعلموه اولادكم، فانه كان على دين الله وفيه علم كثير. جن ابو طالب لما فقئت عين عثمان ابن مضعون الصحابي الجليل العبد الصالح رحمة الله عليه، لما فقئت عينه، ابو طالب كان الى موقف في الدفاع عن عثمان بن مضعون، كان ينادي باخذ الثار. وفي ابياته الرائعة يقول في هذه الابيات: امن تقلب دهر غير مأمون، اصبحت مكتئبا تبكي كمحزون، الا ترون اذل الله جمعكم، خاطب المشركين، الا ترون أذل الله جمعكم أن غضبنا لعثمان بن مضعون، ونمنع الظيم من يبغي مضيمتنا بكل مطرد الكعبين مشنون، أو تؤمنوا بكتاب منزل عجب، لاحظ عبارة أبي طالب، أو تؤمنوا بكتاب منزل عجب على نبي كموسى أو كذنون. هذا موقف إيش؟ وهكذا في أبيات التي يرويها البخاري، البخاري عند كتاب التأريخ غير كتاب الصحيح، عند كتاب اسمه تأريخ البخاري: لقد أكرم الله النبي محمدا صلى الله عليه وآله، فأكرم خلق الله في الناس أحمد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ويقول ايضا: ان ابن آمنة النبي محمدا عندي يفوق منازل الاولاد. واذكر لك انا بعض مواقفه الرائعة، من مواقفه الرائعة انه ذات يوم من الايام رأى رسول الله خضيب الشيب، وقد خضبت شيبته بدم، خضبت لحيته بدم. قال له: من الذي صنع هذا بك؟ قال: عبد الله بن الزبعرة ومن معه. كان عبد الله بن الزبعرة جايب العلهز فضلات الحيوانات وبها دم، خرب بها رسول الله وهو ساجد، فأقبلوا إليه، بمجرد أن رفع رأسه خضبوه، فشق ذلك على أبي طالب عليه السلام. التفت إلى من معه من بني هاشم، قال: علي بدم العلهز. جابوه، قال: خذوا أسلحتكم، أخذوا أسلحتهم، صبوا أسلحتكم، وقف كل واحد منهم عد واحد من عيون قريش، عبد الله بن الزبعرة وأبي جهل وأبي سفيان وأضراب هؤلاء، وقف كل واحد من بني هاشم شاكب السلاح وبيده دم العلهز، وقف إلى جانب كل واحد من عيون قريش، قال: انتظروا الإشارة. صدرت الإشارة من أبي طالب، فخضبوهم بأجمعهم، خضبوا لحاهم بدم العلهز. وقام أبو طالب يقول لهم: والله إن تحرك أحدكم، نعم، لأخضبن الأرض بدمه. وأنشأ يقول خاطب الرسول، يقول له: أخذت اغتارك، يقول له: أنت النبي محمد قرم. اللهم صل على محمد. قرم أغر مسود بمسودين أكارم طعب وطعب المولد. لازلت تنطق بالصواب وأنت طفل أمرج. هذا كلام وموقف مشرك هذا الموقف. أي مجرد حمية، حمية رحم أو لا، قضية رجل مؤمن برسالة يصنع هكذا. جاءته قريش اجتمعوا عند أبي طالب وهددوه إن لم يترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو عرض الأمر على الرسول، الرسول قال له يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر حتى يظهره الله أو أموت دونه ما فعلت. إيش كان جواب أبي طالب سلام الله عليه؟ هذا الجواب هو دليل فعلي وهو دليل قولي، التفت جيدا. يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذات وقر منك عيونا. ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت، أرجوك أي إقرار بالإسلام أعظم من هذا الإقرار، ولقد علمت. لو الآن لو مسلم، لو إنسان تسمع يقرأ هالبيت ما تجزم بأنه مسلم؟ هالبيت هالبيت تدخل في محفل وتسمع شاعر يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هذا شي دور أقواله سلام الله عليه الشعرية، أقوال النثرية. صور مثلا يلتفت إلى ابن جعفر يشوف الرسول وعلي عن يمينه، يلتفت يقول له صل جناح ابن عمك، إن الوثيقة في لزوم محمد فاشدد بصحبته علي يديك. وبقضية الشعب، شعب أبي طالب لما حاصرتهم قريش، تسامعين قضية مبيت الإمام علي على فراش النبي؟ حقيقة أول من درب الإمام علي على هذا أبو طالب سلام الله عليه، درب قبل الهجرة، هو علمها النجدة والشجاعة والحماية للرسول في شعب أبي طالب لما حاصرتهم قريش. كان أبو طالب يأتي في جوف الليل يخاف عن النبي، كان يجي يأمر رسول الله أن يقوم عن فراشه وينيم مكانه ابنه عليا سلام الله عليه. شايف أب يعرض ابنه للخطر دفاعا عن ابنه فيه. لو كانت القضية قضية رحم، وطيب الابن أقرب رحما من ابن الأب، صحيح؟ ليش يضحي بابنه من أجل ابن أخيه؟ هذا يدل على إيمان رسالي، على موقف عقائدي، موقف إيمان. ويقول له أصبرا يا بني فالصبر أحجى، كل حي مصيره لشعوبي، قد بذلناك والبلاء شديد لفداء الحبيب وابن الحبيب. كل حي وإن تملى زمانا آخذ من حمامها بنصيبي. هذا أبو طالب يقف الموقف ويقول هذا القول. ثم هناك مواقف تجزم من خلالها بإيمانه، منها استغفار رسول الله صلى الله عليه وآله. أجمع المؤرخون أن رسول الله صلى الله عليه وآله مشى خلف جنازة أبي طالب حافي القدمين، نعم، وهو يستغفر. وما كان للرسول أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربة، أكيد، فلا بد استغفاره كاشف عن إيش؟ عن إيمان أبي طالب سلام الله عليه. بعد من أقوى الأدلة الدامغة ما ذكره الإمام زين العابدين سلام الله عليه. الإمام السجاد قال الدليل على إيمان أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يفرق بينه وبين زوجته فاطمة بنت أسد بن هاشم. ليش؟ لأنه عندنا قاعدة فقهية أنه إذا أسلم أحد المشركين، زوجان مشركان، أسلم أحدهما وكان الذي أسلم الزوجة وبقي الزوج على الشرك فرق بينهما. نعبر عنها فرقة بحكم الشارع، ما يحتاج طلاق أو حكم حاكم، لا. مرة عندنا الفرقة اتفاقية أو فرقة إيقاعية، يعني هو الطرف يوقع الفرقة مثل الطلاق، ومرة الفرقة قضائية بحكم القاضي، ومرة الفرقة شارعية بحكم الشارع يعبرون عنها بحكم القانون الوضعي. هنا هذه فرقة بحكم القانون بحكم الشارع، يعني اوتوماتيكيا تلقائيا يفرق بينهما. تبين منه اذا اسلمت هي وبقي هو على الشرك. طيب اكيد فاطمة بنت اسد من الصحابيات واسلمت قطعا، ولو كان ابو طالب عليه السلام باقيا على شركه لكان على رسول الله. الواقع يفرق بينهما، لان هذا من الامور الحسبية اللي لازم الرسول صلى الله عليه وسلم يتصدى لها. انتبه جيدا، هو حكم ديانتي وحكم حسبي، يعني من الامور الذي يجب على حاكم المسلمين ان يرعى تطبيقها. كذلك ليش الرسول ما فرق بينهما؟ وما كان ابو طالب عليه السلام رغم هذا الادب والتواضع مع الرسول ما كان يتمرد على رسول الله. لو ان رسول الله اراد ان يفرق بينه وبين زوجته اكان ابو طالب يتباعد عن رغبة الرسول؟ هو اللي يقول وابيض استسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلود به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل، وميزان حق لا يخيس بشعرة ووزان عدل وزنه غير عائل. لو كان يريد يفرق كان يبتعد عنا أبو طالب، كان يتمرد عليه أبدا. أصلا لم يثبت أن رسول الله، لم يرد أن رسول الله صلى الله عليه وآله فرق بين أبي طالب وبين فاطمة بنت أسد. طيب هذا دليل قطعي دامغ على إيمان أبي طالب سلام الله عليه، لأنه ما يجوز إقرار مسلمة تحت مشرك. ولهذا الواقع المجمع عليه في فقه في مذهب أهل البيت سلام الله عليهم المجمع عليه هو إيمان أبي طالب سلام الله عليه. بعضهم خدش في هذا الدليل، قال مسألة التفريق بين الزوجة المسلمة وزوجها المشرك هذا حكم متأخر، هذا إجاب عام الحديبية عام 8 أو عام 7 عام 6 للهجرة لما نزلت ولا تمسكوا بعصم الكوافر عام 6 يقول هذا الحكم الجديد. بينما أبو طالب قضيته قبل الهجرة، فالنبي إنما ما فرق بينهم لأن الحكم بعد منازل. هذا الكلام غلط، غلط تماما. ليش؟ لأنه بعض الأحكام نزلت عن طريق الوحي المباشر للنبي صلى الله عليه وآله ثم نزلت قرآنا. مثل إيش؟ مثلا حكم التقية الثلاث سنوات الأولى أيام الدعوة السرية كانت الرسول صلى الله عليه وآله كان مأمورا بسرية الدعوة، كان العمل كله بالتقية. قلت بجيدا مع العلم ذاك الوقت آية التقية ما كانت نازلة، إلا أن تتقوا منهم تقاة، ما كانت نازلة، نزلت متأخرة. فشلون النبي صلى الله عليه وآله حكم بالتقية ومشى على التقية في بدء الإسلام؟ والشكل شلون مشى على التقية بدون حكم أو مع حكم؟ مع حكم، حكم أخذه مباشرة، لأن الرسول مر الحكم يصدر عنا كسنة نسميه ومر قرآن، والشكل قبل أن ينزل كآية نزل عليه كحكم، نعم مباشر كبقية الأحكام. والدليل على ذلك أنا أروي لك الآن الحادثة دليل قطعي، وهي قضية زينب. زينب لما أسلمت، زينب ربيبة النبي المعروفة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، زينب لما أسلمت شكت أسلمت في عام 2 فرق رسول الله بينها وبين زوجها أبي العاص بن الربيع بإجماع المسلمين، كل الكتاب ذكروا ذلك. زينب التفت للجواب حتى تتسلح بالدليل لما تجاوب. زينب لما أسلمت عام 2 زوجها بقي على الشرك أبو العاص بن الربيع، رسول الله فرق بينهما. هذا شيء يدل على أن الحكم موجود قبل عام الحديبية. ملتفت؟ لأنه أنت تقول الآية نزلت عام 6 الحكم عام 6 شلون النبي فرق بين زينب وبين أبي العاص عام 2؟ هذا يدل على أن الحكم موجود قبل ذلك ثم نزل قرآنا قبل ذلك نازل مباشرة على الرسول، ككثير من الأحكام الذي كان يعمل بها الرسول قبل أن تنزل قرآن. لأن مو كل أحكام الشريعة هي قرآن، أحكام الشريعة قسم منها قرآن وقسم منها إيش؟ سنة. سنة معنى إيش؟ رسول صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى الله تعالى يوحي إليه حكم من الأحكام يعمل به، قد يعمل به مدة ثم ينزل في قرآن وقد ما ينزل في قرآن. الآن أعداد الصلوات، وصلي الصبح 2، وصلي الظهر 4، وصلي المغرب 3، ودليني على آية بالقرآن بيقول الأعداد هذا الشكل موجود؟ لا. منين أخذناها هذه؟ أخذناها من السنة. أنت بجيدا؟ فإذا هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أرجو الالتفات، اللي يقول لك أنه هذه الآية آية مدنية ولا تمسكوا بعصم الكوافر، بينما قضية أبو طالب قضية مكية كانت في مكة، نقدر نجاوب عليه نقول له أنه كثير من الشور شور مدنية لكن بها آيات مكية، والعكس بالعكس، قد شورة مكية لكن بها آيات مدنية. هذا بالاتفاق. أنا أرجعك إلى كتاب الإتقان للشيوطي وغير الشيوطي، أيضا ممن كتبوا في علوم القرآن عشرات الشور، يقول لك مثلا شورة النحل كذا إلا آية فلان، شورة الإسراء كذا إلا آية فلان، ينصون الشورة الفلانية مدنية إلا الآيات الفلانية مكية، السورة الفلانية مكية إلا الآيات الفلانية مدني، هذا معروف فليكن. السورة اللي نزلت بها ولا تمسكوا بعصم الكوافر فلتكن مدنية، لكن هل آية مكية؟ جن أعود. إذن إيمان أبي طالب سلام الله عليه لا غبار عليه، ولكن من أين أتي أبو طالب عليه السلام؟ أتي أبو طالب يعني مقصود استهدف منين؟ استهدف من ناحيتين. الناحية الأولى أنه موقف الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وآله كان يقتضي أن يكتم إيمانه، لأنه شكت يقدر يدافع عن الرسول، يدافع عن الرسول إذا صار تابعا من أتباع رسول الله ويبقى التأثير، ما يمكن يدافع عن الرسول يصبح واحد من أتباع الرسول في الظاهر. بينما أبو طالب لكي يؤثر على قريش ويدافع عن الرسول رأى من المصلحة أن يكتم إيمانه حتى يقدر يحفظ موقعه في التأثير على قريش. قريش إذا فهمت أن صار مسلما صار تابعا فقد موقعه، فقد تأثيره. فلهذا كان الإمام الصادق سلام الله عليه يمثل أبا طالب بأهل الكهف وبمؤمن آل فرعون، قال كتموا إيمانهم فآتاهم الله أجرهم مرتين، أجر الإيمان وأجر إيش؟ وأجر الكتمان. كذلك أبو طالب عليه السلام، هذا أولا. ثانيا استهدف أبو طالب كما هو واضح من ناحية كونه والدا لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، وهذه أعتقد قضية ليست قضية عاطفية، يعني الواقع الموقف من أمير المؤمنين سلام الله عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا علي إنك مبتلى ومبتلى بك. الإمام علي عليه السلام هو ابتلي، وكل من ارتبط بي بنسب بحسب بسبب بمذهب أيضا ابتلي في واقع الأمر. مش أنا أقول لك بعض النماذج مثلا، أفرض الخلفاء السابقين اللي يطلع عليهم كان يسموه مرتد، بس علي بن أبي طالب سلام الله عليه اللي طلعوا عليه معاوية خرج على الإمام علي، باغي يسموه مجتهد، مجتهد مأجور، ويقولون رضي الله عنه. بعد الخلفاء السابقين اللي يسبهم كافر، وبينما علي بن أبي طالب معاوية أمر بشتمه كقانون عشرات السنين على المنابر، يصير اللي يسب علي بن أبي طالب مجتهد ومجتهد مأجور. أنا أسألك بمذهبك بدينك، لو أن معاوية أمر بشتم الخليفة الثاني شهر على المنابر تقول رضي الله عنه؟ سؤال سؤال منطقي. لو أن معاوية صدر قانون بشتم الخليفة الثاني سنة على المنابر، أسبوع على المنابر تقول رضي الله عنه؟ طيب نفسك تقول رضي الله عنه؟ أولاده سموهم خوارج، شيعته سموهم رافضة، أبوه طلعوا كافر، هيحومون حول مزق قلوبهم علي بن أبي طالب. ليش هالحقد؟ ليش هالحقد؟ قبل أيام أعاين في بعض قنوات الفضائيات يسوين مسابقة لبعض الشباب، طلع السؤال وحط الخيارات، من الذي ولد في الكعبة وحاط أسماء ثلاثة فلان فلان أو علي؟ قام واحد من الشباب جاوب قال علي بن أبي طالب، طلعت العلامة غلط. شلون حكي بالأنبيسي بالأنبيسي شهر رمضان مو هذا القبل، أنا بعيني شفته. ليش اللعب هذا يعني؟ ما أدري. طبعا حقد على علي بن أبي طالب ليش؟ فأبو طالب سلام الله واقعا أتي من هذا، استهدف من كونه والدا لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. وإلا أبو سفيان، أنت شوف التاريخ شلون أسلم أبو سفيان، يعتبره من سادات المسلمين، شلون أسلم؟ جاب العباس بن عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وآله عامل فتح عام 8، قال تعال أسلم تسلم، إجا جابه قعد أمام النبي، صار أمام الأمر الواقع. بعد مكة ومكة أخذت، بعد فتحت صار بيد الإسلام، ما عنده خيار آخر. إجا قال للعباس أنت مجرم حرب، ترى إذا ما تسلم يضربون رأسك، تعال أسلم تسلم. جابه للنبي صلى الله عليه وآله، قال للرسول يا أبا سفيان أما عليك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ توقف أبو سفيان، أبو العباس بصفة لزة دفعه، قال له قلها وإلا ضربت عنقك. يقول فقالها ولكن جرجر بها جرجرة الجمل الأدبر المجروح، شلون يجر جرجر بروحه كذلك، يقول جرجر بها. قال إذن أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال له والله في النفس منها شيء، ما يمكن تعفيني منها؟ قال لا ما يمكن، نصف إسلام ما يصير، لازم تقول أشهد أن أحد رسول الله. النتيجة أيضا لز العباس، قال قلها تسلم، قال أشهد أن محمد رسول الله. هذا إسلام أبي سفيان أرجوك في الطريقة، يقول له أشهد، يقول له في النفس منها شيء. وأبو طالب يضحي بأولاده وبوجوده وشعره ونثره ومواقفه زين، ويصيح ولقد علم بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وإلى الآن اللي ما يخافون من الله يصيحون ولا مشرك، لا يا مشرك، هي تبينها إلى تاريخ يعني، هذا يصيح عليك يطارد وراك، هذا اللي يطول شيء ويقصر شيء تعرفه، تاريخه منك ما أخذ عملية. أول من صاحوا عليه مشرك أبو طالب، وجرت العملية في واقع الأمر. أبو طالب شاوي قلوبهم بتعبيرنا الدارج الواقع، كوا قلوبهم. بنو أمية كان يتأملون، يقول لك إذا راح أبو طالب نخلص من خط الدفاع عن رسول الله، شافوا لا راح أبو طالب فماذا؟ فجاء علي بن أبي طالب، هؤلاء الصار بيهم، قال لك بنانا نخلص من أبي طالب، فجاء علي بن أبي طالب سلام الله عليه الذي على عاتقه قام الإسلام، مشوا بهم علي بن أبي طالب، دوع قلوبهم بأمر الله ورسوله، قتل آباءهم إخوانهم زين في بدر في أحد في حنين، فاشتعلت الأحقاد، كان فور قلوبهم حقد على أبو طالب. ليش؟ لأن أبو طالب جد أسرة عليها قام الإسلام، علي بن أبي طالب، الحسن بن علي ابن أبي طالب، الحسين ابن علي ابن أبي طالب، جعفر ابن أبي طالب، هالأسرة اللي حضروا كربلاء كلهم طالبيون، ما بيهم عباسي أبدا. نعم كربلاء ما بيهم عباسي، بنو هاشم استشهدوا بكربلاء، العباسيون هواشم بس ما حضر واحد، كلهم على أبي طالب. يقول الرسول لي أم هانئ لو ولد أبو طالب الناس كلهم لولدهم شجعانا. ولهذا الزهراء روحي لها البداء يوم خاطبت المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه، والمرة الوحيدة دائما هي تخاطب يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، إلا بهالمرة ذكرت بأبيه أبي طالب. ليش؟ لأن موقف نجدة وشجاعة واستنهاض. قالت يا ابن أبي طالب في خطابه لأمير المؤمنين، ما قالت لأبا الحسن يا أمير المؤمنين، في كل الموارد تقول لأبا الحسن يا أمير المؤمنين إلا في المورد. ليش؟ لأن مورد استنهاض يا ابن أبي طالب. ولهذا المرحوم الشاعر الكوازي يقول ومدت إلى نحو الغريين على لسان السيدة زينب سلام الله عليها في حادثة كربلاء، ومدت الى نحو الغريين طرفها ونادت اباها خير ماش وراكبي ابا حسن ان الذين نماهم ابو طالب في الطف ثأر لطالبي تعادت عليهم من بني حرب عصبة لثارات يوم الفتح حر الجوانب فساموهم اما الحياة بذلة او الموت فاختاروا اعز المراتب الله فها هم على البوغاء مالت رقابهم ولما تمل من ذلة في الشواغب يوم خدرت بيت الرسالة والنبوة صوتك يوم خدرت بيت الرسالة والنبوة راح المحابي وانقطع حبل الاخو الله سهم المثلث ما تريت بحسين قوه ما ظل ليش بعد محامي ترتجي بعد هذا البيت العاشر يريد الاستعداد يا موالي ماجور ان شاء الله واللي يرد الخيل عنك داسك الخيل واللي يرد الخيل عنك داسك ظل عثر يا مخدر من غير تغسل لابد يا زينب تركبي ظهور المهازي والمجلس البشام لابد تدخلين صحت اخي ابا عبد الله لقد نهبوا رحالنا وجاؤنا بنياق مهجولة لا موطأ ولا مرحولة وناقتي فوق ذلك صعبة للقياد اقبلوا اليها قالوا لها زينب قومي يوم 11 يوم خروج السبايا من كربلاء قالت الى اين قالوا الى الكوفة قالت ومن لي بالكوفة هلا رددتمونا الى حرم جدنا رسول الله صلى الله عليه واله قالوا ان الامير امر بسبيكم الى الكوفة ثم الى الشام قالت زينب وغوثاه انشبى ونحن بنات رسول نشبى ونحن مقدرات علي بعد الخدر يحشي ان تقبل شبايا ولا عندي زيد نوصل واحنا بنات النبي المرسل ومن وقفة الديوان نخجل وما ظن قلب ابو فاضل تبدل يسمعنا بالحادث والشر ايش عجب ما نهض والشيخ من شل صاحت بلسان الحال اخي عباس نور عيني عباس يا ابن والدي انت الذي اخرجتني من منزلي واركبتني في محملي وطول الطريق ما فارقتني فقم الان يا ابن والدي وانظر ضيعتي وغربتي لسان الحال لابي الفضل العباس تعتبين يا زينب علي تعتبين يا زينب علي يا اخوي انا وين راسي وين فيي زينب يا اخويا يا شرح انا اسر غصبا علي هذا الفضل يا من فرج عنا يا الله بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعة المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من ذويه فرجا عاجلا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها لا سيما شعبنا المسلم المظلوم المضطهد. اللهم ارزقنا زيارة الحسين بالنصر عاجلا وشفاعته عاجلة. عجل ظهور وليك مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره الشهداء تحت لوائه وبلغ امواتنا والمؤسسين والسامعين ومن مات على الايمان ثواب الفاتحة مع الصلوات.